كما صاحب محل وعند بداية إنتاج هذا المحل احتجت إلى سواتير كانت تغلى 360 ريال، والآن بعد مدة يطلب مني 30 مكتب، مع أن السعر الكرتون أصبح الآن ربع ريال. هذا أعطيه 30 فلوس فقد رتبها قليل، مع أنني من ثمن هذا المال صاحب هذا المحل. أنا صاحب محل وعند بداية إنتاج هذا المحل احتجت إلى سواتير كانت تغلى 360 ريال. الآن بعد مدة يطلب مني 30 مكتب، مع أن سعر الكرتون أصبح الآن ربع ريال. هل أعطيه 30 فلوس فقد رتبها قليل، مع أنني من ثمن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.